أخطاءكم واستمسكوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإننا ولله الحمد والمنة ننسب إلى أمة عظيمة، أمة خير وبركة وعدل ورحمة، شهد الله عز وجل لأمتنا بأنها أمة عدل، فقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون من أهل العلم: وسطا أي عدلا. ولذلك فإن شهادة هذه الأمة مقبولة عند الله على سائر المرسلين والنبيين وجميع الأمم، أمة عدل وعدالة، أمة خير وبركة ورحمة، شهد ملك الملوك لأمتنا بهذا. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالحمد لله على أن جعلنا من أمة الإسلام، والشكر لله على أن جعلنا من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا يضام في جوارها أحد، ولا يظلم في كنف سلطانها أحد، أمة تعرف ما لها وتعرف ما عليها، أمة ترعى حقوق النمل والطير والدواب فضلا عن بني آدم. يا لها من أمة عظيمة، ويا له من دين عظيم لو أن له رجال. أمة لا أقول ترعى حقوق البشر وفقط، بل ترعى حقوق الحشرات والطيور والدواب. واسمعوا يا عباد الله إلى جملة من الأحاديث أستدل بها على هذا الذي أطوف من حوالي. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وفي رواية: فهلا نملة واحدة. الله أكبر، دين عظيم يرعى حقوق النمل، الله الرحمن الرحيم جل جلاله يعتب على نبي لأنه حرق عشرات النمل، يقول له: فهلا نملة واحدة؟ لدغتك نملة، هلا قتلت التي لدغتك؟ أتحرق كل وادي النمل، تهلك أمة مسبحة؟ ولا يفهم من الحديث حرمة قتل النمل، لا، لأن الرواية الأخرى فهلا نملة، بل هذه تدل على جواز قتل النمل، ولكن قتل المؤذي، والمنع عن تجاوز الحد وعن الإسراف، وهذا من كمال وتمام حب الله للعدل والرحمة جل جلاله. أمة عظيمة والله، أمة هذا دينها. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب. روى الإمام أحمد في المسند والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. الله أكبر، من الممكن أن تقتل عصفورا ظلما فيكبك ربنا على وجهك في النار بسببه. عصفور، فما الحال بمن يهرقون دماء البشر المعصومة؟ من الممكن أن تقتل عصفور وتدخل النار في عصفور. الحديث مرة أخرى من قتل عصفورا عبثا، ساعته بيلعب بيلعب، من قتل عصفورا عبثا عج عج يعني صرخ. ومنه قول نبينا إن أفضل الحج العج والسج، السج إهراق دماء الأضاحي والهدي، العج رفع الصوت بالتلبية، الحديث من قتل عصفورا عبثا عج صرخ عج إلى الله يوم القيامة، يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة، خذ لي من، اقتص لي من، أعطني حقي من. وروى الشيخان في الصحيحين، والحديث أشهر من أن يذكر وكلكم يعرفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله أكبر. امرأة فعلا دخلت جهنم، حرقها الله في النار لأنها حبست هرة وتركتها حتى ماتت جوعا عمدا. هرة يا عباد الله قطة حبست ظلما ومنع عنها الطعام والشراب فماتت من الجوع، فدخلت فيها امرأة جهنم لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش أو خشاش أو خشاش، كله صح، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من هوام الأرض. بل اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على من آذى الحيوان باللعنة. دين عظيم بقول لك، يعرف حق الأنفس المعصومة ولو كانت أنفس دواب. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يعني ايه؟ يعني واحد ساعته حاطط كده حمامة بيتعلم النشان عليها، حاطط اي شيء فيه روح بيتعلم النشان عليه. النبي قال: يا رب لعنه من فعل هذا، اللهم لعنه، اللهم لا ترحمه. ساعته داخل مسابقة صيد، فيقعدوا يطيرون الحمام ويدلوا الخرطوش وينشن، والحمامة تقع تموت، مش مشكلة، بيلعب بينشن عليها. النبي قال لي يعمل كده: اللهم لا ترحمه، اللهم لعنه. أي عظمة في هذا الدين. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي غضب فيه رسول الله لحمار آذاه صاحبه. النبي الذي لا يغضب إلا للحق يغضب نصرة لحمار. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه، حمار صاحب كويب النار في وجهه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. النبي محمد يغضب نصرة لحمار آذاه صاحبه. ديننا عظيم، يرعى حرمة الأرواح، يعرف معنى الدماء، يعرف أن الدماء عند الله عزيزة، يعرف أن الأنفس عند الله عزيزة. بل اسمع إلى هذا الحديث والله العظيم يقف منه الشعر ويقشعر منه الجلد. اسمع وتصور، تخيل المشهد ده. أخرج الترمذي والنسائي وأحمد والحديث إسناده صحيح، كل الأحاديث صحيحة بفضل الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، أفشوا من رقبته كده، وأوداجه تشخب دما. المقتول عروقه بتنزف دمه، عمال ينزف ينزف وهو ماسك ايه؟ ماسك القاتل من رقبته. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، أوداجه تشخب دما، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. يقعد يزق في القاتل، يدفعه يدفعه، يوقفه قدام عرش ربنا، يا رب اسأل المجرم ده قتلني ليه؟ هل قتلني بحق أم قتلني ظلما؟ ما أشد محنة القتلة بين يدي الله في الآخرة إن لم يتوبوا. يا عباد الله، إن الدماء عند الله عزيزة، إن الأنفس عند الله غالية، واهب الحياة الله، خالق البدن الله، لا يستطيع أحد أن يزهق نفس، أن يهلك نفس، أن يزهق روح إلا بإذن الله، إلا بأمر الله. وإلا فمحنة القتلى في الآخرة رهيبة. الدماء لها عند الله حرمة، الأنفس لها عند الله حرمة. مما يدلل على هذا، وانتبه ويا ليتك تكتب، مما يدلل على حرمة الدماء في الإسلام أن قتل النفس حرام وإن قصدت بذلك طاعة. لا يجوز لك أن تقتل نفسك ولو في طاعة، اللهم إلا في الجهاد. اسمع الحديث ده، روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما شأنه؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. الله أكبر. يجوز أن تصوم في السفر؟ نعم، بشرط أن تقدر على الصوم. لا، هصوم وهموت، اوعى تصوم، يبقى اللي انت عملته ده شر مش خير. ألم أقل لك إن الله حرم عليك قتل نفسك ولو في طاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو في سفر، لقى واحد مغشى عليه، أغمى عليه، والصحابة بيظللوه، قال: ماله ده؟ قالوا: صايم، من الصوم كاد أن يهلك. الغلط غلط، ليس من البر الصوم في السفر إن كان سيفضي بك الصيام إلى هذه الحالة. يعني كذا أخرج أبو داود والحاكم وأحمد والبيهقي، وأعل سنده ومتنه لكن صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بل عن عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. ليلة برد جدا، المية موجودة، لكن سيدنا عمرو غلب على ظنه أنه لو اغتسل بالماء هيموت أو هيمرض، أم تيمم وصلى بالصحابة الصبح، إمام لأنه قائد المعركة. قال: فذكروا ذلك للنبي. العجيب أن الصحابة كلهم صلوا خلف عمرو، لم يختلفوا عليه في أدب، لكن لما رجعوا للأستاذ الكبير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سألوه، فقال النبي: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ طب ليه النبي قال له صليت وأنت جنب مع أنه تيمم، والتيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر؟ الجواب: لأن التيمم لا يرفع الحدث رفعا كليا، بل يرفعه رفعا جزئيا. واحد أذن عليه للظهر لم يجد ماء، تيمم وصلى الظهر، ثم أذن عليه العصر يبحث عن الماء مرة تانية، فإن لم يجد يتيمم مرة تانية، لكل صلاة تيمم. يبقى التيمم يرفع الحدث رفعا جزئيا. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ربنا الرحيم، يقول لك ما تقتلش نفسك حتى في طاعتي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك وسكت، يعني إيه؟ أقر سيدنا عمرو، وطالما سكت يبقى إقرار، لا وضحك يبقى إقرار جميل. النبي انبسط من فقه سيدنا عمرو. أهو لو عمرو اغتسل وموت نفسه ده يرضي ربنا؟ لا والله، لا والله، ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذا أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي وضعفه، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه فشج، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يا أخوانا أنا خدت لي حجر في المعركة في دماغي واخد 20 غرزة وأصبحت جنب، ممكن أتيمم ما اغتسلش بالمية؟ خايف يا أخوانا أغتسل الجرح يفسد أموت. قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء، المية موجودة تتيمم ليه إن شاء الله؟ فاغتسل فكزف مات. كز الكز يعني البرودة الشديدة، جات له حمى يعني مات. ممكن فتوى بسببها تهراق دماء ويستباح حرام ويحرم حلال، فتوى. النبي لما عرف كده تدرون ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء لعي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. كل هذه النصوص أستدل بها على أن قتل النفس وإن كان في طاعة حرمه الله تعالى، اللهم إلا في الجهاد في سبيل الله. ثانيا، مما يدلل على حرمة الدماء عند الله أن الله عز وجل أباح لنا في المخمصة بعض ما حرمه علينا في الرخاء حتى لا نموت. حكم الميتة يا مشايخ حرام طبعا، حكم أكل الخنزير حرام، حكم شرب الخمر حرام. جميل، طب هب أني سافرت فضللت الطريق وضعت في الصحراء ونفذ طعامي ونفذ مائي وبحثت عن الطعام والشراب فلم أجد وسقطت وكدت أن أموت ثم وجدت ميتة، هل يجوز لي أن آكل منها في هذه الحالة؟ ها؟ طبعا يجوز. طب هموت من العطش وجدت خمر، ينفع أبلل ريقي؟ طبعا أبلل ريقي بس، مش هبقى كاسينو في صحتك يا جدع، لا أبلل ريقي بس عشان ما أموتش، ينفع؟ طب وجدت خنزير في الحالة دي ينفع أكل؟ طبعا، دي الأشياء دي محرمة علينا في الرخاء وأباحها الله لك في المخمصة حتى لا تموت، لأن النفس عند الله عزيزة. أفلا يدلل هذا على حرمة الدماء؟ قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ربنا رحيم يا أخوانا، إن الله غفور رحيم. طب سؤال، واحد في مخمصة ضل الطريق وضعف الصحراء وأكله قرص هيموت، لا قدامه ميت، قال والله ما نواك ومات على كده، ده مات على طاعة ولا على معصية؟ مات على معصية. ليه؟ لأن الله الذي حرم عليك الميت في الرخاء أباحها لك في هذه الحالة، فلماذا حرمت ما أحله الله لك في هذه الحالة؟ هو أنت تملك نفسك يا عم الحج؟ هو أنت جسمك ده ملكك؟ هو أنت روحك دي بتاعتك؟ واهب الحياة؟ قال لك كل ميتة في هذه الحال، تقول له لا يا رب، تبقى ميت على معصية. هذا يدلل على حرمة الدماء، على حرمة الأنفس. ثالثا، مما يدلل على حرمة الدماء والأنفس عند الله أن الله جل جلاله أباح لك إذا أكرهت على كلمة الكفر وتيقنت إن لم تقلها أنك ستقتل أباح لك أن تقلها ولا إثم عليك. يا سلام على رحمتك يا رب. بقى واحد كافر حطت مدفع الرشاش في دماغك وقال لك انطق بكلمة الكفر وإلا هفرتك دماغك، قمت قلت كلام يغضب ربنا، كلام كفر، ربنا قال لك لا إثم عليك، مباح، لا إثم عليك، كلام كفر، سب لله، سب للقرآن، سب للنبي، في الحالة دي قال لك انطق بها. نعم لو صبرت وأخذت بالعزمة فأنت من سادات الشهداء، لكن لو أخذت بالرخصة لا إثم عليك. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا سلام. عمار بن ياسر، عمار بن ياسر قتل الكفار أباه وقتلوا أمه أمام عينيه وعذبوه عذابا رهيبا كاد أن يموت. قالوا يا عمار اذكر الأصنام بخير ونحن نتركك، هنسيبك من شدة العذاب. قال إن الأصنام بخير، فتركوه. فانطلق إلى النبي يبكي، يا رسول الله نطقت بكلمة الكفر، يا رسول الله نطقت بكلمة الكفر. وحكى له القصة. قال يا عمار أخبرني عن حال قلبك. قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ونزلت الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رابعا مما يدلل على حرمة الدماء وعلى حرمة الأنفس عند الله أن الله عز وجل حرم علينا الانتحار. المنتحر له وعيد رهيب في السنة. روى الشيخان في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز في يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. شفت وعيد المنتحر؟ نفس البشرية لها عند الله عصمة، لها عند الله حرمة. واحد بيحب بنت الجيران اتجوزت واحد غيره يرمي نفسه في البحر، واحد سقط في الثانوية العامة يروح يولع في نفسه، واحدة جوزها هيطلقها تروح رامي نفسها من البلكونة، واحد ايه ده، واحد خسر 1,000,000 جنيه في البورصة كما قرأنا وسمعنا، يوم جايب مدفع رشاش ويقتل مراته، ولا بلطة بالبلطة يقتل مراته وبناته وعياله، يروح يموت نفسه ويلحقوه. ايه يا عم في ايه، في ايه، خسر 1,000,000 جنيه في البورصة. طب ما انت قاعد في 6 اكتوبر عندك مكان بملايين، وكل ولد عنده سيارة يعني عندك برضو ملايين، وما الناس اللي عايشة في عزبة الصفيح تعمل ايه، وما الناس اللي عايشة في خص من قش وطين تعمل ايه، تولع في نفسها. فين الرضا يا اخوانا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، بصبرش على العاية، فجاء بسكين وحز في يده قطع عروقه فما رقى الدم حتى مات. قال تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. نفسك أنت لا تملكها. كذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أفلا تدلل هذه النصوص على حرمة الدماء؟ قال سعيد بن جبير رحلت من الكوفة إلى ابن عباس رضي الله عنه لأسأله عن آية في كتاب الله، كانوا زمان يسافروا عشان يتعلموا آية اللي هي ايه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال له ابن عباس: نزلت هذه الآية ولم ينسخها بعدها شيء حتى قبض رسول الله. وعلى ذلك كان رأي ابن عباس ده معروف أنه ليس لقاتل النفس المؤمنة توبة. ده رأيه، ده رأيه، وقد رد عليه أهل العلم. لكن كفاية أن ابن عباس قال كده. أيضا خامسا مما يدلل على حرمة الدماء أن الإسلام يا أخي قال لك لو واحد يستحق القتل من 99 وجه وفي وجه واحد يعصم به دمه لا يقتل. واحد 99% يستحق القتل وفي 1% 1% شك ما يتقتلش. اسمع الحديث العظيم ده عشان تعرف عظمة الإسلام بس، وتعرف أن الإسلام براء من إراقة الدماء المعصومة، براء. روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. معركة، سيدنا أسامة أغار في الصباح، العدو انهزم، واحد من المشركين فر، سيدنا أسامة وراه مع صحابي آخر. قال: فلما غشيناه، سيدنا أسامة بيبرزه، السيف وقع من يد الكافر، سيدنا أسامة رفع السيف هيناوله، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. بالله عليكم لو أنتم مكان سيدنا أسامة تعملوا إيه؟ لو أنا هقتله. الله، ده هو كان من دقيقتين عايز يقطع رقبتي، أول ما سلاحه وقع وتيقن من الموت عايز يضحك عليا. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، اسمع اسمع رحمة ربنا للعالمين، اسمع النبي بيقول ايه، قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. طب يضحك علي، عايز يغشني، إنما كان متعوذا بيقولها كده وكده. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم عشان أقابل ربنا، وده مش في صحيفتي، لأن الإسلام بيهجم ما قبله. شفت عظمة الإسلام؟ شفت الحالة دي؟ أي حد ما كان أسامة كان قتل الرجل ده. إنه قاله إزاي؟ مش قال لا إله إلا الله، هذا بيقولها متعوذا. أنت مالك؟ هو إحنا مطلوب منا نشق عن قلوب الناس؟ نحن لنا الظاهر من الناس، واحد يقول لا إله إلا الله ويصلي تقتله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها. قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يا عباد الله، لا يجوز إزهاق النفس البشرية إلا بأمر الله. واستمعوا إلى آيات وأحاديث، وأنا النهاردة مش هتكلم كتير، إنما سأسوق نصوص كثيرة، لأن أحسن الكلام كلام ربنا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عز من قائل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق يا ناس. قال جل جلاله وهو يصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، قال أول أوصاف: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذنوب كالجبال، كالكرة الأرضية، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. الشاهد أن ربنا قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. سؤال: من الذي يملك قتل النفس البشرية بالحق، أنا وأنت؟ الرعية أم الراعي؟ لا، اللي يقوم الحدود ولي الأمر، ليس أنا ولا أنت، وإلا لتحولت دنيانا إلى غابة السباع، كل واحد يأخذ حقه بدراعه بقى. لا، ولي الأمر يا حبيبي لنا ولا أنت. هل يجوز لولي الأمر أن يأمر بقتل أحد بالحق؟ إمتى؟ قاتل النفس، واحد قتل قتل يقتل، هذا بالحق. مين تاني؟ الثيب الزاني، واحد متجوز وخلبوص زاني، حده في شريعة الإسلام الرجم حتى الموت. مين كمان؟ المرتد، بعدما تقام عليه الحجة ونزيل الشبهات، والعلماء، العلماء بقول العلماء يقعدوا معاه ويبينوا للعلم الصواب ويزيلوا الشبهات ويعلموه ما فيش فايدة، الحاكم يأمر بقتله. مين كمان؟ من عمل عمل قوم لوط يقتل، والمفعول به يقتل إن كان مختارا. يعني في أشياء هذا يحتاج إلى مبحث، لكن أنا عايز أقول لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، كذا قال ربنا بعدما ذكر قصة ابني آدم. قال من أجل ذلك، من أجل صمت الدماء، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، اللي بيقتل نفس واحدة كأنه قتل كل البشر. وعشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لكل قتيل يقتل لابن آدم الأول كفل من دمه. كل قتيل بيقتل، اللي قتله بياخد الذنب، وقابيل ابن آدم بياخد نفس الذنب، لأنه هو الذي سن سنة القتل وإراقة الدماء بالظلم. والنبي قال من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. ربنا يرفع قدرك يا رب ويجعلك من الآليين يا رب وإياك. بارك الله في حضرتك، وربنا يجعل كل ما تفعله في من خير في ميزان حسناتك يا رب. وفيك بارك. نشهد الله إن نحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ونحب كل القائمين على قناة الرحمة، ونحب الشيخ محمد حسين والشيخ محمد حسان، والله إني نحبهم في الله حبا جما. ربنا يجمعنا يا شيخ مسعد في الجنة. نعم. بحيي حضرتك على أسلوبك الجميل المبسط الذي يتفهمه الأمي كل المثقف. الحمد لله. ولو سمحت، لو سمحت لي فضيلتك. تفضل. عندي سؤال. تفضل شيخ مسعد. تفضل يا أخي سمعك. ربنا بارك حضرتك. الاخوه اللي هم بيعملوا عمليات استشهاديه في اي مكان، نعم، هل ده استشهاد ولا انتحار؟ حاضر. وربنا بارك في حضرتك، لو سمحت يا شيخ مصعب. نعم. ربنا بارك في حضرتك، ادعي لي، ادعي لي بالثبات وادعي لي بالزوجه الصالحه ورؤيه المصطفى في المنام، وربنا بارك في حضرتك. اسال الله عز وجل ان يجعلك من عباده. شكرا. الصالحين. شكرا جزيلا. وان يمتعك برؤيه النبي في المنام وفي اليقظه، اللهم امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك معلش سؤال بعيد شوية ممكن؟ تفضل. ربنا يبارك لك. انا زرت ان شاء الله في حالة ولادة بكرة. نعم. فرجاء مثلا حضرتك يعني تدعي لها بعد اذنك. حاضر. وفي اختيار للاسم لان حضرتك اتفرجنا على حلقات قبل كده فاحنا مختارين يعني باذن الله كده يا موده يا رحمه. جميل. ف يعني هل الاسماء دي بعيده عن حضرتك بتتكلم عليه ولا برضو في صلب الموضوع؟ حاضر حاضر، هجاوبك ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. وده زوجتي بعد اذنك. اسال الله عز وجل ان ييسر لها امرها وان يرزقكما ولدا، وكلمه ولد تشمل الذكر والانثى على فكره، ولدا صالحا يجعله لكما قرة عين في الدنيا والآخرة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصعد معايا؟ نعم. والله العظيم إني أشهد الله إني أحبك في الله والله. وأنا والله العظيم بحبكم في الله. الله يبارك لك، قسما بالله يا شيخ مسعد أنا بقول الكلام ده والله، وربنا يعلم الكلام اللي بقوله والله. الله يرضى عليك يا أخي. أنا هنا قسما بالله هنا في السعودية الواحد بيفخر إنه من مصر والله، وإن العلماء دولي إنه من مصر والله. يستوى. نجلس هنا هنا في السعودية نتكلم، الواحد بيشوف يعني صدره بينشرح قسما بالله. الله يسترك. بالله عليك يا شيخ مصعب، بالله سلام للشيخ محمد حسان، وبالله عليك الدايلة بالثبات إن شاء الله. حاضر إن شاء الله السلام يصل. الله يبارك لك إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من عباد الله الصالحين. وإحنا مش عايزين شعوبية، مش عايزين داعية مصري ولا داعية سعودي ولا داعية كويتي، كلنا خدم للدين. العلماء خدم للإسلام وخدم للمسلمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ مسعد والله. الله يرضى عليك. والله احنا بنتمتع بيك بقناة الرحمة، وبنتمتع بيك بالمحاضرة اللي احنا نحضرها لك يعني. اكرمك الله يا اخي. ربنا يبارك لك ان شاء الله، ويدعينا كده ان شاء الله ان ربنا يعني يرفع قدرنا كده ويثبتنا ان شاء الله، ويجعل مثوانا الجنة احنا والمسلمين يا رب، ونكون ان شاء الله بامر الله مع الرسول الله عليه الصلاة والسلام ان شاء الله بامر الله. شاء. اسأل الله عز وجل ان يعطيك فوق ما تمنيت وأفضل مما تمنيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصعب. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك هسأل حضرتك سؤال. تفضل. حضرتك أنا بس عايزاك تدعي لابني والزوجي والمراته والحفيدي. وهسأل حضرتك سؤال، أنا جاري عندي جاري والدته بتقول إن هو النهاردة أعوذ بالله هو بقى له أسبوع كده يعني في حاجات غريبة بتحصل له، فالنهاردة بيقول ان هو قلع مؤاخذة حضرتك قلع هدومه كلها ووقف في البلكونة وقعد يقول ان هو المسيح ابن مريم. بيقول ايه؟ ان هو المسيح عيسى ابن مريم. طيب حاضر. فهو الولد بيصلي وبيعمل كل حاجة، بس انا مش عارفة حتى الاسبوع دوت كان هو شكله غريب عشان اخته كانت يعني متزوج وباباه متوفي لسه متوفي، فمش عارفة هل دوت يعني اختلطت عليه الامور ولا اكتئاب ولا ايه بالظبط. هذا اذهبوا به الى طبيب نفسي، طبيب نفسي اخ من الاطباء في هذه الناحيه الصالحين الامناء، وان شاء الله يتعافى ان شاء الله. واسال الله ان يبارك فيك وفي اهلك وفي احفادك ويجمعنا واياكم في الجنه. اتصال. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك اخبارك؟ خير ونعمه. الو. السلام عليكم. أيوة عم الشيخ. اتفضل انا معاك. انا احمد من بني سويت معاك اللي كلمتك قبل كده. حياك الله يا شيخ احمد. الله يا شيخ اني بحبك بالله كتير. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يرضيك عنا كل خير. انا متصل بس عشان اشكرك على الحاجات الجميله اللي انت بتعلمها لنا والله. الله يرضى عليك يا شيخ احمد. واتمنى من ربنا كده دعاء لابني بس ان ربنا يبارك لي فيه ويجعله حسنا. ربنا يبارك لك نبات حسنا ويجعله من الصالحين. واجعله قرة عين لك في الدنيا والاخره. واتمنى كده ان انا وانت ان شاء الله المؤمن مع من يحشر، انا وانت ان شاء الله نجتمع في مكان واحد في الجنه. ربنا يجمعنا وكل المشاهدين في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم امين. اتصال يا مشايخ. طب نستأنف، الله يرضى عليكم. اقول اسمعوا الى ايات كثيرات في القران واحاديث في السنه كلها يبين حرمه الدماء وحرمه الانفس البشريه. قال الله عز قال موسى عليه السلام، موسى لما رأى الخضر قتل الغلام أنكر عليه بشدة، ماذا قال؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. منكر عظيم، قتل النفس منكر عظيم. موسى عليه السلام لما قتل نفسا خطأ، قتل واحد خطأ، لما وجد المصري القبطي يتشاجر مع الإسرائيلي، وكلمة قبطي معناها مصري قديم أيا كان دينه، عنده دين ما عندوش دين، عبد أو ثان، وإلا وكان في عهد سيدنا موسى نصارى. قبطي اختلف مع إسرائيلي من بني إسرائيل. سيدنا موسى دخل يعني يحجز يصلح، فيبدو حصل مشكلة، فوكز القبطي، وكز يعني زقوا بأطراف أصابعه زغدوا كده، فقضى عليه. يعني يا أخويا بتزعق وتهلل ووكزة خلصت عليك؟ أجله دي القشة اللي قسم الظهر البعير. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قتل خطأ. سيدنا موسى قال لي بقى مع أنه قتل خطأ، قال لي هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. اللي بيريق الأنفس، اللي بيريق الدماء المعصومة ويزهق الأنفس المعصومة، عمله ده من عمل الشيطان، هذا من عمل شياطين الجن والإنس. واسمع الآية الجميلة دي، يقول ملك الملوك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن هو عندك آمن، إذن هو عندك آمن. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. بل اسمعوا إلى نصوص النبوية بسرعة. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واحد عمل ذنوب قد مدينة الإنتاج بس مسلم ومات على هذه الذنوب، ممكن ربنا يعفو عنه ويوديه الجنة، ولو دخلوا النار هيطلعوا، لن يخلد في النار موحد. طب لو جايب بقى في وسط الذنوب القتل، القتل فرصته في النجاة قليلة شوية، ممكن ينجو، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون ذلك. لكن فرصة التلين القتلة في النجاة في الآخرة من دخول النار قليلة إلا إذا تابوا. الحديث مرة تانية: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروى الترمذي في سننه حديثا عجيب أوي جميل جدا. روى الترمذي وصححه المنذري والألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو الملائكة كلها مع كل البشر قتلوا مؤمن ظلما، ربنا هيحرقهم في جهنم ولا يبالي. ده نص وعيد، وربنا إذا وعد حقق الوعد، وإذا توعد فهو بالخيار جل جلاله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله وعرضه. يا أخواننا بسأل سؤال يا مسلمين، لو واحد هدي الكعبة ده ذنبه قد إيه؟ ده مجرم، ده عايز الحرق، هدي الكعبة. النبي يقول لك إنك تسيح نقطة دم من مؤمن، دي أعظم عند ربنا من هدم الكعبة. المؤمن أعظم من 100 كعبة، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. إن كان في الكعبة ربنا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يعمل كبيرة في الحرم ربنا قال له هحرقك، يا ويلك مني، نذقه من عذاب أليم. النبي يقول بقى حرمة المسلم أعظم من الكعبة. أما الناس عمالة تقتل في المسلمين. كذا روى البخاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وروى البخاري عن ابن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وروى البخاري أن النبي قال في خطبة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر هنا كفر أصغر، لأن ربنا قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع الاقتتال. إذن الكفر هنا كفر أصغر. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. واسمع إلى هذا الحديث الجميل، روى البخاري في صحيحه عن جندب بن عبد الله مرفوعا يعني إلى النبي، يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. فمن استطاع ألا يأكل إلا حلالا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. النبي يقول لك يا بني آدم أول حاجة هتنتن منك في التربة بطنك، مليها حرام ليه؟ بتاكل حرام ليه؟ وبيقول لك خد بالك إذا قدرت إن ما يحالش بينك وبين الجنة بسبب كف دم أرقت حراما فافعل، يعني قاتل الناس ظلما. النبي توعده أن ربنا يحول بينه وبين الجنة على الأقل من أول مرة إن لم يعفو عنه جل جلاله وإن لم يتب هذا القاتل. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. بقول المسلم اللي ينقض العهد مع الكافرين ويظلم أنا بريء منه معرفوش، فليس مني ولست منه. طب يا عم الشيخ كل دي أحاديث بتبين حرمة دماء المسلمين، طب الكفار دماءهم لها حرمة؟ طبعا. روى البخاري في صحيحه، واسمعي اسمع يا عالم اسمعي يا دنيا إلى عظمة الإسلام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، الكفار أصناف يا عباد الله كما بين أهل العلم. كافر محارب هذا يحارب، هو العدوان الثلاثي لما دخل مصر هل سكت المصريون؟ خرجنا عن بكرة أبينا نقاتل حتى بالحجارة والسكاكين، هذه مقاومة حق مشروع. كافر محارب جاي يحتل أرضي وينتهك عرضي ويسفك دمي ويزهق نفسي أقاتله، كافر محارب هذا يقاتل. كافر معاهد هذا نفسه معصومة دمه حرام. كافر مستأمن واحد سائح أو واحد صانع أو واحد خبير أو جاء إلى بلدنا استضافه مسلم أمنه مسلم تأشرته على الجواز عقد أمان، هذا مستأمن دمه حرام ماله حرام عرضه حرام. وكافر من أهل الذمة، الكفار اللي عايشين بيننا وبيننا وبينهم عهود، هذه هؤلاء بيننا وبينهم ذمة الله وذمة الرسول، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن الأنفس المعصومة في الإسلام النفس الإسلامية، نفوس الكفار المعاهدين، نفوس المستأمنين، نفوس أهل الذمة. لا نقاتل من الكفار إلا من قاتلونا في جهاد الدفع أو في جهاد الغزو، والنهاردة أرض الإسلام ليس فيها إلا الدفع، أراضينا محتلة. طب سؤال، التفجيرات التي وقعت وتقع في الجزائر في مصر أخيرا في حي الحسين في كذا في كذا، أنا عن معايا بحث جمعت فيه فتاوى أهل العلم، الشيخ ابن باز ابن عثيمين اللجنة الدائمة العبيكان الألباني الفوزان، بس ما فيش وقت أقرأ، لكن كفاية فتوى ابن عثيمين. لما سألوه عن هذه التفجيرات قال: هذه الأنفس التي تموت إما أن تكون مسلمة فلا يجوز الاعتداء عليها بأي حال، ولا يجوز قتلها بغير حق، لأن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو تكون من الأنفس المعصومة، والأنفس المعصومة هي أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين. وقد روى البخاري، ده كلام ابن عثيمين بالحرف مختصرا، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ومن دخل إلى بلاد الإسلام بعقد أمان وعهد بن قوسين التأشيرة فإن نفسه وماله معصوم ولا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي عنه: لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض لهؤلاء، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة لما رواه الشيخان من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذه أم هانئ وحديثها رواه البخاري في فتح مكة. قال النبي للصحابة: من رأى ابن هبيرة ولو متعلق في أسطار الكعبة فليقتله. أهدر النبي دمه. فجاءت أم هانئ وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته. واحدة ست. النبي قال: لو شفت ابن هبيرة اذبحوه. قالت: أنا أمنتك يا ابن هبيرة. خلاص سيدنا علي عايز يموته. قالت: يا رسول الله، أنا أمنت الراجل ده وسيدنا وعلي عايز يموته رضي الله عنه. ماذا قال النبي الرحمة؟ قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هختم بحاجة: هذه التفجيرات التي تحدث لمصلحة من؟ دي لا بتوافق شرع ولا بتوافق عقل، كلها مفاسد. المفسدة الأولى فيها اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع الآمنين. المفسدة الثانية فيها قتل للأنفس المعصومة. السائح ده نفسه معصومة يا ابني. الرجل الخبير الأجنبي الصيني أو الإنجليزي ده ما نفسه معصومة، مش خد تأشيرة. هذا مستأمن. فمن الفساد قتل الأنفس المعصومة. ثلاثة: من قاموا بها، واحد بيفجر نفسه في وسط السياح، ده منتحر، ده منتحر. رابعا: فيها تضييق على بلاد على المسلمين في بلاد الكفر. ما انت عملت موت لي في السياح هنا، طب المسلمين اللي عندهم هيحصل لهم ايه؟ هيضربوا بالقنابل في مساجدهم، وقد حصلت اشياء، هيضيق عليهم، حرام عليك يا اخي. خامسا: فيها تضييق على المسلمين الملتزمين في بلاد الاسلام. هينظر بقى لكل واحد صاحب لحية او لكل واحدة محجبة نظرة ريبة، نظرة شك. اللي بعمل ده عقل؟ اغضبت ربك واسخطت نبيك والملائكة تلعنك، وضيقت على المسلمين في الخارج والداخل. سادسا: من الفساد ان المشاكل دي بتقف حجر عثرة دون رجوع الناس الى دين الله افواج. الله، ما واحد ابنه يربي دقنه، يقول له: لا اوعى تربي ده، اوعى، لا شايف ده فيه فرقعة، ده فيه بتاع، هياخدوك. طب انت خدمت دينك؟ هو انت عملت ده اصلا من الدين؟ انت بتهدم في الدين كده. فتاوى اهل العلم معايا اهي، كبار العلماء، اللجنة الدائمة، ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، الفوزان، اللي كلهم يقولون هذه التفجيرات التي تحصل في بلاد الإسلام ويقتل فيها المسلمين وتذهب فيها الأنفس المعصومة، هذا إجرام، هذا لا يرضي الله، ليس من الدين وليس من العقل. طيب أسباب هذه الأفعال إيه؟ ونحن لا نقول أن من فعلها مسلم، يمكن يهودي، يمكن نصراني، لكن واد صايع ملوش ملة، حد ضايقه وحب يعمل مشكلة، ما نعرفش. لكن احنا بنقول ديننا بريء من هذا، ديننا ضد هذا. طيب هذه الأفعال لا سيما التي وقعت في الماضي وفعلها بعض المصلين المتحمسين بجهل، أسباب هذه الأفعال إيه؟ واحد: الجهل بالدين. أعظم مرض ابتليت به الأمة الجهل بالدين. ولذلك العلم قبل القول والعمل، كما بوب البخاري بابا في كتابه بهذا، واستدل بقول ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الخوارج: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل القول والعمل. الخوارج اللي خرجوا على الصحابة وقتلوا سيدنا وقتلوا بعض الصحابة وعملوا كانوا جهلة، عندهم حماسة، عندهم عبادة، لكن جهلة. بدليل أن ابن عباس لما ناظرهم عاد منهم معه 2000. أما علمهم يبقى الجهل بالدين، حداثة السن، الغلو في الدين، أحوال العالم من الظلم الذي يقع على المسلمين، بعض المظالم التي تقع على بعض المسلمين من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، البعد عن المنهج السليم. العلاج هو إيه؟ بث العلم النافع بين شباب الأمة. العلاج هو إيه؟ إشاعة العدل من أولياء الأمر. العلاج هو إيه؟ أن يزاحم الشباب بركبهم في حلق العلم، أعد وتعلم. وهذه الأسباب يعني تحتاج إلى تفصيل سنفصل فيه بعد إن شاء الله. أجاب على الأسئلة بسرعة في ربع دقيقة، والله ما أنا عارف راحت فين. أنا عمال أأجل في الأسئلة بقالي فترة طويلة، وأخويا المخرج بيقول لي الوقت خلاص أهو. نعم بسرعة. الجماعة اللي عملوا عملية استشهادية في فلسطين مثلا، هذه الفتوى تحتاج إلى مجمع يفتي فيها لا إلى فرد. هذه الفتوى تحتاج إلى مجمع من أهل العلم من قال الشاب الفلسطيني اللي فجر نفسه في اليهود في فلسطين هذا شهيد ومن أعظم الشهداء، ومنهم من قال لا هذه ليست شهادة. ابن عثيمين قال مش شهادة، هذا رأيه. أنا لا آتي إلى هذا الجانب ولا إلى هذا الجانب، أنا ما بفتيش دلوقتي، أنا بقول لك هذه الفتوى أنا لا أقدر عليها، إنما تحتاج إلى مجمع فقهي علماء كبار من مشايخنا. ومن قال لا أدري فقد أفتى. زوجتي بيقول نسميه بنتي مودة ورحمة، إيه رأيك؟ حلو اسم مودة، جميل اسم رحمة، وأحلى منهم فاطمة وخديجة ورقية وعائشة، لكن جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله. الشاب اللي بيقول لك أنا المسيح ابن مريم ده روح عند طبيب نفسي وأسأل الله عز وجل أن يعالجه في مرض نفسي اسمه جنون العظمة، يعني ده مرض، فأسأل الله عز وجل أن يعافيه ويعافي كل الشباب المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.